فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشره كلا بل لا يخافون لآخره كلا إنها تذكره فمن شيء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.